ملكنا هذه الدنيا القرون وأقضاها جدود خالدون ملكنا هذه الدنيا القرون وأقضاها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا مجد مفقود من أمة ستعود سلسلة تاريخية وإسلامية من إعداد وتقديم الأستاذ محمد طلبة. ما فتي الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون. مجد مفقود من أمة ستعود. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام والسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الثالثة من محاضرات مجد مفقود من أمة ستعود، والتي تبثها القناة الحبيبة قناة مكفوفون ضد الانقلاب، والله أسأل أن يجعلها قناة خير وبركة، فيها النفع وفيها الاستفادة للجميع بمشيئة الله تبارك وتعالى. ونكمل ما ابتدأناه في حلقتنا الماضية بفضل الله تبارك وتعالى وقوته، وكنا قد بدأنا في أهداف دراسة التاريخ الإسلامي، وها نحن في هذه المحاضرة بعون الله تبارك وتعالى سنشرح سويا أهداف طيب نقول بقى إيه هي أهداف سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. بنقول أيها الإخوة الأحباب أنه لما كان محمد صلى الله وسلامه عليه آخر الأنبياء وسيد المرسلين أرسله للبشية جميعها الذي أيها الإخوة الأحباب لما كانت سيرة سيد محمد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وسيد المرسلين أرسله ربه سبحانه وتعالى ليخرج الناس من ظلمات الكفر والوثنية إلى نور التوحيد والهدى، وأن لازم أن تكون صلوات الله وسلامه عليه نبراسا يتبع ويهتدى به حتى يسير الناس على هديه ومن منهاج صلوات الله عليه. طيب الحق تبارك وتعالى أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من ظلمات الكفر والوثنية إلى نور التوحيد والهدى والإيمان. فبما أن الأمر كذلك أيها الإخوة الأحباب، ينبغي على كل مسلم أن يدرس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يصل إليها وينظر فيها ويستفيد منها. فالحق تبارك وتعالى قيض رجالا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين سطروا سيرة سيدي ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، سطروها وكتبوها حتى صارت في متناول كل محب وكل راغب. دلوقتي سيرة سيد محمد صلى الله عليه وسلم صارت في متناول الجميع، ولكن أيها الإخوة الأحباب عليه أن يبدأ، والحق تبارك وتعالى سييسر له كل خير. والمتتبع لتلك السيرة العطرة أيها الإخوة الأحباب ووقائعها والمتناول لها بالدراسة والتحقيق لا شك أنه سيحصل على أهدافه. أهدافه أيها الإخوة الأحباب هو أن يجعل تلك السيرة المحمدية نبراسا وهاديا يتبعه في حياته اليومية، ف فالسيرة أيها الإخوة الأحباب لها أهداف ينبغي على كل مسلم أن يضعها نصب عينيه ويجعلها خطا ثابتة يسير عليها. فما هي هذه الأهداف أيها الإخوة الأحباب؟ هذه الأهداف وهي التي تميز السيرة النبوية عن غيرها من القصص: واحد، معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة شاملة كمعرفة نسبه ونشأته ومولده وحياته وكل ما يتعلق به صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة الأحباب، إن ذلك لا يتأتى إلا بدراسة سيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فالسيرة النبوية هي تاريخ حياته صلوات الله وسلامه عليه، وفيها أيضا تاريخ بداية نشأة الدولة الإسلامية التي ركز دعائمها محمدا صلى الله عليه وسلم وقومها وثبتها الصحابة من بعده رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. فالسيرة النبوية أيها الأخوة تاريخ لحياته صلوات الله وسلامه عليه، فهي أيضا تورث القرب والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تأتي المحبة إلا بسيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الحق تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكيف يكون الاتباع بلا دراسة؟ لابد وأن يكون الاتباع بدراسة منهجه صلوات الله، ويمكن معرفة منهجه صلوات الله وسلامه عليه اتباعه، والذي يمكن الإنسان من اتباع منهجه صلوات الله وسلامه عليه هو دراسة سيرته الخالدة الحطرة التي من خلالها يتبين منهجه وتتبين دعائم دعوته صلوات الله وسلامه عليه. وبالفعل يتحقق قوله جل جلاله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. رقم 2 من معرفة أو من أهداف دراسة سيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم معرفة هديه صلوات الله وسلامه عليه في الأمور كلها. يعني ينبغي على الإنسان أن يدرس سيرة سيد الخلق حتى يعرف هديه، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه في الأمور كلها. هديه في المنام كيف ينام، هديه في الطعام كيف كان يأكل الطعام أو يتناول الطعام، هديه في الشراب والنكاح، هديه في الحل والترحال، هديه في السلم والحرب، هديه في التعامل مع ربه وفي التعامل مع الناس وفي التعامل مع نفسه، هديه صلوات الله وسلامه عليه في التعامل مع الذين آمنوا به والذين كفروا به، هديه في التعامل مع المخالفين له وفي الموافقين لدعوته صلوات الله وسلامه عليه، هديه في التعليم والتربية والدعوة والإرشاد، هديه في كل ما يحتاج إليه المسلم في حياته اليومية. ليه يا جماعة؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي على المسلم أن يطيع ربه ويطيع نبيه صلوات الله وسلامه عليه في الأمور كلها. طيب، رقم 3 من أهداف دراسة السيرة النبوية أخذ الدروس والعبر. إن الإنسان ياخذ الدروس والعبر التي تضيء للسالك الطريق. الإنسان أيها الإخوة الأحباب بيدرس سيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم عشان يتعلم، ياخذ درس، ياخذ عبرة، يفهم مغزى. ليه؟ لأنها أيها الإخوة الأحباب بمثابة المضيء، فسيرته صلوات الله وسلامه عليه تضيء للسالك الذي يريد أن يسلك طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه، وتوصله إلى بر الأمان. هذه الدروس أيها الإخوة الأحباب تؤخذ من سيرته صلوات الله وسلامه عليه في جميع أستاذ محمد استعيد الوقت. تمام، الحمد لله. لحظة بس. بسم الله من شئة الله تبارك وتعالى. بنقول إن رقم 5 أيها الإخوة الأحباب، الوقوف على دلائل المعجزات. دلائل المعجزات هي صلوات الله وسلامه عليه. يعني إيه؟ يعني دراسة السيرة النبوية فيها دراسة لمعجزاته صلوات الله وسلامه عليه، زي مثلا معجزة انشقاق القمر. انشقاق القمر أيها الإخوة الأحباب، رقم 8 من أهداف سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هي معرفة الإسلام عقيدة وشريعة. تعرف الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. تعرف دينك الإسلام بيأمرك بإيه؟ لأن أيها الإخوة الأحباب، إحنا إيه مصدر عقيدتنا؟ وإيه مصدر شريعتنا؟ وإيه مصدر أخلاقنا؟ أولا القرآن الكريم، ثانيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبمعرفة السيرة أيها الإخوة الأحباب تتأتى معرفة الإسلام عقيدة، تعرف عقيدتك وشريعتك وأخلاقك. طب إيه هو الفرق بين العقيدة والشريعة؟ لأن احنا نخرج بس عن الموضوع كده عشان نستفيد بأي حاجة كده، هو نقول إيه الفرق بين العقيدة والشريعة. العقيدة أيها الإخوة الأحباب هو ما يعتقد به المسلم ويدين به لله رب العالمين. يعني عقيدتك في الله، عقيدتك في رسل الله وفي أنبيائه، عقيدتك في اليوم الآخر، في البعث والحساب والكلام ده. أما الشريعة فهي العبادات اللي بيفعلها المسلم من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك من ألوان العبادات المختلفة. ده الفرق بين العقيدة والشريعة، عشان الإنسان المسلم لازم أو ينبغي عليه يعرف يميز بين الأمور العقائدية والأمور التشريعية. ده طبعا ينبغي على المسلم أنه يعرفه. طيب رقم 9 أيها الإخوة الأحباب من أهداف دراسة سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الاستعانة بدراسة السيرة في تفسير القرآن الكريم وشرح السنة النبوية المطهرة. يبقى إحنا بنستعين زي ما ذكرت كده هوت بدراسة سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بفهم آيات من القرآن الكريم. وزي ما قلت سابقا أن هناك آيات لن تفهم إلا بفهم سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وزي ما وضحت بمثال في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي غزوة الخندق، زي ما الآيات مذكورة في سورة الأحزاب. يعني مثلا لما قال المنافقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. هذه الآيات تحكي غزوة الخندق، وهي آيات في سورة الأحزاب. كيف يستطيع الإنسان أيها الإخوة الأحباب أن يفهم غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق؟ يعني كيف يستطيع الإنسان أن يفهم سورة الأحزاب؟ وعلى فكرة يعني شوف، حتى السورة اسمها سورة الأحزاب على اسم الغزوة، سبحان الله العلي العظيم. فكيف يستطيع الإنسان أنه يفهم سورة الأحزاب وهذه الآيات إلا بفهم سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ كيف يستطيع الإنسان أن يفهم ويحلل هذه الآيات إلا بفهم دراسة سيرته صلوات الله وسلامه عليه؟ طيب عايزين نعرف الهدف العاشر من أهداف دراسة السيرة المحمدية. بنقول معرفة موقف الإسلام وتعامله مع جميع الناس من صديق وعدو، مسلم وكافر، معاهد وخائن وغير ذلك. طيب احنا عايزين نعرف الإسلام ايه موقفه من المسلمين، من المسلمين، اللي هو موقفك من أخوك المسلم، موقفك من عدوك الكافر، موقفك مع من بينك وبينه هدنة ومصالحة من أعدائك، موقفك من الغادرين والخائنين. طب إحنا عرفنا مثلا أن موقف الإسلام من الغادرين والخائنين على سبيل المثال من سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كما حدث مع بني قريظة. عرفنا أن بني قريظة شفت عملوا إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، فكان ما كان منه صلوات الله وسلامه عليه. احنا شفنا موقف الإسلام، طبعا ده مثال وسيتضح ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى تباع. فإحنا عرفنا ذلك أيها الإخوة الأحباب منين؟ عرفنا ذلك من خلال دراسة سيرته صلوات الله وسلامه عليه، وشفنا هو عمل إيه. فلا شك أيها الإخوة الأحباب إن دراسة السيرة النبوية تعين الإنسان على فهم كيف يتعامل مع غيره من المعاهدين والمسالمين والأعداء والأحباب. هذه هي بعض الأهداف التي يسعى لها وتستفاد من دراسة سيرة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. تلك السيرة التي لا بد من بيانها والوقوف معها، حيث إنها سيرة عطرة باقية بقاء هذا الدين، وشاملة بشموله، ومحفوظة بحفظه، وصاحبها متبع يقتدى به إلى آخر الزمان، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ستظل باقية ما بقيت هذه الحياة، وسيظل صلوات الله وسلامه عليه يتبع إلى أن تقوم الساعة. فحقا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الأحباب، نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، وإن شاء الله نكمل في محاضرات مقبلة بمشيئة الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهونا. كنتم مع مجد مفقود من أمة ستعود، سلسلة تاريخية وإسلامية من إعداد وتقديم الأستاذ محمد طلبة. محمد طلبة، مجد المفقود، مجد المفقود من أمة ستعود، يقيد أو يهونا، فيأبى أن يقيد أو يهونا.